السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمسلمين بسنته ومن أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعلنا وإياكم من الفتن والضرر والضرر. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس شرح كتاب الواقعات للإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى، مع تعليق وشرح الجلال المحلي رحمه الله تعالى، ومع عام والخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما العام فهو العام شجرة صاعدة من غير حصر، من قومه عممت زيدا وعمرا بعطائي، وعممت جميع الناس بعطائي، أي شغلتهم به في العام شمولا. ألمح رحمة الله تعالى عليه إلى المعنى اللغوي للعام وهو الشمول، عمهم الأمر يعمهم أي شمولا، وعمهم بالعطية أي شمولا. واصطلاحا، وهذا المبحث من المباحث اللغوية التي فهمها الصحابة رضي الله عنهم من خلال لغة العرب، ويعني في أصول الفقه لها تعلق بالكتاب والسنة. في الاصطلاح قال: أما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، ما عم شيئين فصاعدا، يعني قال الشارع من غير حص، من غير حص. هذا اللفظ مثلا لفظ يا أيها الذين آمنوا، لفظ المسلمين، لفظ المؤمنين، لفظ الرجال، لفظ النساء. هذه الألفاظ تعم شيئين فصاعدا بدون حص، ليست محصورة. فكم عدد الرجال، كم عدد النساء، كم عدد المسلمين، كم عدد المؤمنين، كم عدد الكافرين، كم عدد المنافقين. فقال هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حص: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فكل من انطلق على هذا اللفظ وجب عليه أن يتقي الله عز وجل. من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، شغلتهم. هذا المعنى هو المعنى اللغوي من قوله، الكلمة من قوله تعني المعنى اللغوي. ففي العام شمول، أي أنه يشمل أشياء غير محسوبة، يعني بتحصر بعدد. ولذا بعض الأصوليين عرفه بأنه الكلام المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. الكلام المستغرق لجميع ما يصلح له أن يعمه مثل المسلمين، المؤمنين، الموحدين، الكافرين، المنافقين، إلى غير ذلك، بحسب وضع واحد نخرج كلمة اللفظ المشترك مثل العدل، فليست من ألفاظ العموم، لشمول أنها تشمل العين الجارية والباصرة، لأنه لم يوضع لهما وضعا واحدا بل لكل منهما وضع مستقل. أيضا دفعة واحدة نكرة في سياق الإثبات، كلمة رجل، كلمة رجل، وجاء رجل من أهل المدينة يسعى، يستغرق، لكنها بدل، لأن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة. بمعنى وجاء رجل، من الممكن أن يكون أي رجل، لكن هنا سيكون بدلا بالمعهود في الذهن. بلا حصر يخرج الحصر الذي ورده العشرة مثلا، فهذا الأمر لا يكون من ألفاظ الأمر. إذن قال العام وما عم شيئين فصائبا من غير حصر، يعني يعم شيئين فصائبا من غير حصر، مثل المسلمين المؤمنين الرجال النساء الذين كفروا الكافرين المنافقين، مثل هذه كلها يعني هي من ألفاظ العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وألفاظه موضوعة له أربعة: الاسم الواحد المعرف بالفاعل والجامد نحو إن الإنسان لا يحس إلا الذين آمنوا، واسم الجمع المعرف باللام نحو فاقتلوا المشركين، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل كمن دخل داري فهو آمن، ومن فيما لا يعقل نحو ما جاءني منك أقصده، وأي استفهامية أو شرطية أو موصولة في الجميع أي من يعقل وما لا يعقل نحو أي معنيني جاءك أحسن إليه، وأي من أشياء أردت أعطيته، وأين في المكان نحن أينما تكن أكن معك، ومتى في الزمان نحن متى شئت جئت، وما في الاستفهام نحن ما عندك، والجزاء نحن ما تعمل تجزى به، وفي نسخة والخبر بدل الجزاء نحن عملت ما عملت، وغيره كالخبر على النسخة علمت يعني علم ما عملت، نحن علمت ما عملت، وغيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية، ولا في المجرات نحو لا رجل في الدار. عرفنا العام، بقي ما هي الصيغة. قال إن الصيغة التي يعرف بها أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف والياء نحو الإنسان، الإنسان هذا اللفظ من ألفاظ العلوم، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هو يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم، فلينظر الإنسان ما خلق. الإنسان هنا من ألفاظ العموم، ألفاظ العموم كثيرة لكن هو ذكر هذا. أيضا منها علامة هذا أن تحذف الألف واللام وتضع كل، إن الإنسان في خسر، إن كل إنسان في خسر، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وإذا بلغ الأطفال هذا للجمع، يعني دخل عليها أن وهي طيب الجمع المحلى بالألف واللام الأطفال، المؤمنة، المسلم، الكفار. الثالث الأسماء المبهمة كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وغيرها مما يحتاج إلى صلة بذلك، من في من يعقل، قوله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، كما تقول من دخل داري فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وما فينا لا يعقل، ماذا قال؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عدو، أو كما تقول ما عندك، ما جاء لك مني فخذه. طيب، وأن فيما يعقل وما لا يعقل، سواء كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة، كما في قوله عز وجل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وكما في قول عز وجل ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيد، وكما تقول أي المساكين جاءك فتصدق عليه، وأي شيء أصابني التجأته إلى الله، وأين في المكان وهو معكم أينما كنتم، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشرفة، ومتى في الزمان، متى شئت جئت، متى تقم أقم. الرابع النكرة في سياق النفي أو النهي، مثال النهي، مثال النفي لا إله إلا الله، لا إله نفي لكل الآلهة إلا الله إفراده وحده بالعبودية، النهي فلا تدعو مع الله أحدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب في الشرط، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، وإن يروا آية، أي آية، سياق الاستفهام الإنكاري، من إله غير الله يأتيكم به. أيضا النكرة في سياق الإثبات للامتنان، كما قال سبحانه فيها فاكهة ونخل ورمان وأنزل من السماء ماء طهورا، فيها فاكهة من كل أنواع الفاكهة، ماء طهورا ماء عظيما. طيب، أيضا هناك ما يدل، وهي الصيغة الخامسة، ما يدل على العموم بمادته نحو كل وجميع وكاف وقاطب وعام، إن كل إنا كل شيء خلقناه بقدر، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس عامة. فهذه صيغ أو من أشهر صيغ العموم التي إذا وجدناها. أيضا كلمة من، لماذا في آية ومن لم يحكم بما أنزل الله إليكم الكافرون، من من ألفاظ العلوم، فليس شرطا أن كل من حكم يكون كافرا، بل يختلف بحسب حال الحاكم، إن كان يعتقد أن حكمه أفضل أو مساوي لحكم الله فهو كافر، وإن كان يعتقد أنه آثم عاصم فكفره دون كفر. فمن من ألفاظ وقس على هذا، وقس على هذا. نعم، قال رحمه الله تعالى والعموم من صفات الصدق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل ولا يجري مجراه، كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، فإنه لا يرد السفر الطويل، فإنه لا يرد السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما، وكما في قضائه بالشفعة للجاري، قال المسائي عن الحسن مرسلا فإنه لا يرد كل جار لاحتماله الخصوصية في ذلك الجار. العموم من صفات الرجوع، من صفات الألفاظ، من صفات الألفاظ كما نقول في التجويد كل حرف حقه ومستحقه. فمن صفات الألفاظ ومن لفظ الألفاظ العموم والخصوص. ولذا يقولون إن العموم من عوارض الألفاظ. وهل هو من صفات المعاني؟ فيها خلاف، فيها خلاف. إذن يعني أي آية فيها مدح للمتقين فهذا اللفظ يعم كل من يتصف بهذه الصفة كلفظ أو كمعنى. لا، كلفظ. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر رواه البخاري. فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير فإنه إنما يقع في واحد منهما. وكما في قضاء صلى الله عليه وسلم بشفعة للجار رواه النسائي عن الحسن والسلم فإنه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية ذلك في الجار. إذا كان العموم من خصائص الألفاظ فلا يجوز دعوى العموم في غيره من الأفعال وما جرى ما جرى. مثال الفعل إن الرسول عليه السلام قصر الصلاة في السفر وجمع بين الصلاتين في السفر. طيب فعله صلى الله عليه وسلم يفيد عموم القصر والجمع في كل أنواع السفر؟ لا، لا، إنما في سفر يعني في سفر محدد معلوم. قوله ما يجري مجراه يعني ما يجري مجرى الفعل من قضايا الأعيان من حوادث الأعيان مثلا كإرضاع الكبير والتي يعني فعلت مشكلة كبيرة جدا وقاض فيها من قاض بجهل وغباء والصلاة على الغائب وما أشبه هذا. مثل قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار وحكمه بشاهد اليمين فمثل هذا لا يفيد العلم. قضايا أعيان، قضايا أعيان هذه تسمى بقضايا أعيان وبواقعة عين لاحتمال تخصيصها لصاحب الواقع أو أن من توفر فيه الشروط توفر فيه الحكم وليس حكما عاما أن نصلي على كل غائب أو أن نعطي الشفعة لكل جار أو أن ترضع المرأة كل كبير كما قال بعض السفهاء يجوز للمرأة الموظفة أن ترضع زميلها في العمل فيفتح باب الشر على مصراعيه. نسأل الله الستر والصون والعافية. فقضايا الأعيان مما يجري مجرى الفعل الذي لا عموم فيه وإنما يبقى على خصوصياته. الإقرار إيه؟ بحسب إن أقر على شيء عام يعمم وإن أقر على شيء خاص يخصص. نعم. قال رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام فيقال فيه ما لا يتناول شيئين صاعدا من غير حصر نحن رجل ورجلين وثلاثة رجال. الآن انتهينا من العام ندخل إلى الخاص. الخاص يقابل العام فيقال فيه ما لا يدل يعني نحن قلنا العام ما تعرفه ما دل على شيئين فصاعدا أو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. طيب هنا يقال ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر يعني لا يتناول شيئين. والخاص في اللغة والخصوص بمعنى الإفراد، خصوص بمعنى نحن رجل ورجلين وثلاثة رجال. فهو طالما أنه يقابل العام إذن يؤخذ تعريفه من تعريف العام. هنا قلنا والله المستغرق لجميع ما وضع له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. هنا نقول واللفظ الدال على مسمى واحد. اللفظ الدال على مسمى واحد. فهذا يقال له الخاص. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة والوسطى خاص. خاص. إذن يتناول شيئا محصورا وهي الصلاة الوسطى. طيب هذا الخاص بالتخصيص تمييز بعض الجملة أي إخراج كإخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين. التخصيص تمييز بعض الجملة هذا تعريف الجويني. وبعض العلماء يقول قصر العام على بعض مسمياته. قصر العام على بعض مسميات. الآن قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين. فاقتلوا المشركين. هل يجوز قتل اليهودي والنصراني المعاهد؟ لا يجوز. طب الآية تقول المشركين. قصر اللفظ على المشركين الذين ليسوا من أهل الكتاب المعاهدين. فهذا معنى تمييز بعض الجملة أي إخراج بعض الجملة منها أو قصر العام على بعض مسمياته. يعني كإخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين لأن المشركين يفيد العموم. فقوله تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يخرج من جملة هذا اللفظ العام جملة أو طائفة من المشركين وهم المعاهدون الذين لهم عهد وميثاق من أهل الكتاب ويؤدون الجزية عن يد المنصف. طيب أقسام المخصص. قال رحمه الله تعالى وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل فالاستثناء وسياتي مثال والشرط نحن اكرم بني كريم ان جابوك اي الجاهل منه والتقييد بالصفه نحن اكرم بني كريم الفقهاء والاستثناء والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام نحن جاء القوم إلا زيدا. نعم يعني الأقسام المخصص أنه ينقسم إلى متصل ومنفصل. يعني متصل لا يستقل بنفسه بل يكون متصلا بالسياق في داخل العبارة والجملة. ثم قال أنواع يعني ذكر أنواع المتصل الاستثناء فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. لو لم ترد إلا خمسين عاما لكان لبث نوح عليه الصلاة والسلام في قومه كم؟ ألفا. لكن المراد أنه مكث فيهم تسعمائة وخمسين سنة. إذن ألف سنة لو لم ترد إلا خمسين عاما لكان المراد أنها ألف وليست تسعمائة وخمسين عاما. والشرط يعني التخصيص بالشرط أكرم بني تميم إن جاءوك. أكرم بني تميم إن جاءوك. المراد الذين يأتوك منهم. طيب يعني إن أتوك الذين أتونك من بني تميم خاصة لا ليس أنك تكرم بني تميم كافة. بني تميم كافة مثل قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ماذا إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إما إذا لم يعلم فيهم الخير فلا يكاتب ويظل عبدا لا كرامة له. كذلك وإن جلوك فأكل بينهم أو أعرض عنه. نعم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أما إذا لم يتوبوا فلا يخلى سبيلهم. التخصيص بالصفة قوله كافر، تخصيص بالصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء، يعني أكرم الفقهاء من بني تميم، مثل قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني ليس أي مؤمن يقتل يكون في هذا الجزاء، بل شرط العمد. في كل إبل سائمة أو يعني في كل إبل سائمة، السوم هنا صفة، أما المعلوفة فلا زكاة فيها. طيب الاستثناء قال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، نحو جاء القوم إلا زيدا، يعني لولا الاستثناء لكان زيد داخلا في الذين قد جاءوا، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لولا إلا لكانت 50 داخلة في 1000 ويصبح 1000. قال رحمه الله تعالى والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام، نحن جاء بكم مؤمنا زيدا، وانما يصح الاستثناء بشرط ان يفضل المستثنى منه شيء، نحن له علي 10 إلا 9، فلو قال الا 10 لم يصح وتلزمه 10. نعم الاستثناء لا يصح الا بشرط، اولا أن يبقى من المستثنى منه شيء، ما يجوز أن تقول يعني له علي 10 إلا 10، لأنه ما لا شيء له ولا شيء عليه، إنما يعني أن يبقى بعض الاستثناء بعض المستثنى منه. طيب هنا كلام طويل حول الباقي، إذا كان المستثنى أقل من النصف فهذا جائز الإجماع، أن يقول له علي 10 إلا 4 إلا 3 لا حرج، أو يكون مستغرقا للمستثنى منه فهذا كلام باطل وعبث، أن يقول له علي 10 إلا 10 فتلزمه 10. طيب أن يكون المستثنى نصف المستثنى منه، له علي 10 إلا 5، خلاف بين أهل العلم والجمهور على جواز. على جواز. طيب إذا كان أكثر من نصف المستثنى، له علي 10 إلا 7 إلا 8 إلا 9، يعني أهل كثير من أهل العلم يجيزونه والحنابلة يبطل. إذن الشرط الأول في الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بعض المستثنى. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، فلو قال جاء الفقهاء والفقهاء ثم قال بعد يوم إلا زيدا لم يصح. أيضا الشرط الثاني أن يكون متصلا بالكلام، أن يكون متصلا بالكلام، يعني متصلا به زمنيا، فلو قال جاء الفقهاء ثم بعد يوم قال إلا زيدا فمثل هذا لا يصح، مثل هذا لا يصح. وأيضا أن يكون الذي استثنى هو المتكلم، الذي استثنى هو المتكلم، فما يصلح أن يستثني غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وشجرها قال يختلق لا وراء، فالعباس قال إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فلو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر ما كان لاستثناء العباس رضي الله عنه أرضاه فائدة. إذن أن يكون المستثنى يعني أن يبقى شيء، يعني أن يبقى شيء بعد الاستثناء، أن يتصل المستثنى منه بالمستثنى في الزمن، أن يكون المستثنى هو المتكلم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، نحو ما قام إلا زيدا أحد، ما قام إلا زيدا أحد، ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم، ومن غيره نحو جاء القوم إلا الحبيب. استثناء مفرد. طيب، يعني يجيزون أن يتقدم الاستثناء على المستثنى نحو ما قام أحد إلا زيدا، هذه العبارة، لكن يجوز أن تقول ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيدا أحد، يعني لا مانع، وأيضا أن نقول إلا محمدا جاء القوم. عموما هذا كلام يتعلق بعلم النحو أكثر من تعلقه بعلم الأصول، ويراجع في سواء شرح ابن عقيل أو غيره. ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم، ومن غير جنس، ومن غير جنس، وهذا الذي يسمى الاستثناء المنقطع، نحو جاء القوم الاستثناء المنقطع أو المنفصل، يعني إذا كان من الجنس فهذا جائز باتفاق العلماء وهو المسمى بالاستثناء المتصل، إذا اختلف الجنس فيسمى بالاستثناء المنقطع أو المنفصل وهو قول الجمهور. الدليل على جوازه وروده في القرآن الكريم وفي كلام العرب، قوله عز وجل: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. طب السلام ليس من اللغو، فالسلام ليس من جنس اللغو، وقول عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله عز وجل: يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فليس المراد هنا أنه يأكلها في التجارة، إنما المراد أنه يتاجر. وكذلك قوله يعني أيضا في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس ليس من الملائكة وليس من جنس الملائكة، إنما هو، وهذا أشكل على كثير من الناس كيف يكون يعني يذكر، هذا من الاستثناء المنفصل، هذا من الاستثناء المنفصل. وجود الجويني رجح أنه يجوز الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل، ثمرة الخلاف في هذا ما هو، لو قال مثلا له علي ألف درهم إلا ثوبا، إلا ثوبا، فإذا كنا يعني نقول بالاستثناء المنقطع فقيمة الثوب تسقط. قال رحمه الله تعالى: والشرش المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط، نحو إن جاءك بني تميم فأكرمهم. نعم، الشرط الذي يخصص يعني يجوز أن يتقدم على المشروط، مثل يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق. فماذا قال؟ قال: أنت طالق إن دخلت الدار. يجوز أن يقول أكرم بني تميم إن جاءوك، ويقول إن جاءك بني تميم فأكرم، إن دخلت الدار فأنت طالق وأنت طالق إن دخلت الدار. هذا هو الاستثناء المتصل، هذا هو الاستثناء المتصل. يدخل إلى المقيد والمطلق على أنه من أقسام العام، ثم يخرج إلى أنواع التخصيص المنفصل. فنأخذه كله إن شاء الله. والمطلق والمقيد ولا الخاص؟ العام يعني العام هو اللفظ، يعني ما دل على شيئين فصائدا من غير حصر. أما المطلق هو الشائع في جنسه، يعني واحد لا بعلم. ففرق بين العام الذي تحته يندرج أفراد وبين واحد غير محدد غير معلم. نعم. طيب ما أخذ هذا إن شاء الله. كان الوقت يعني لا لحظة، الوقت يبدو أنه هو صار. طيب نقف إن شاء الله عند المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. هنا إن شاء الله لأن الوقت يبدو أن الوقت إن شاء الله من الموضوع. لك ما قام أحد الاثنين بنت، ما قام بنت يزيد ما قام إلا زيدا أحد، يعني الاستثناء يقدم على المستثنى منه، أنه زيدا مستثنى من أحد. طب هذا هي الركاكة؟ لا ليس ركاكة، هذا جائز. هو الأصل العبارة ما قام أحد إلا زيدا، لكن يجوز أن يقال في لغة العرب ما قام إلا زيدا أحد، هو يجوز، لكن لعجمتك لا تستطيع أن تقرنه. يعني استخدام ما قام أحد إلا زيدا، الآن أنت لم تفهم ما قام أحدا إلا ما قام إلا زيدا أحد، ما قام إلا زيدا أحد، هذا يجوز في اللغة لكن قليل الاستعمال. الله أكبر. نقول في اللغة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا